أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم.